إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان من سالف الأقضية أن أرسل إلي خطاب كريم من أخ فاضل مكرم، ضمن الخطاب سؤالا يطلب السؤال جوابا، وأقسم بكل محرجة من الأيمان وكل مغلظة من الأقسام لأجيبنه، وذكر أن هذا السؤال يجول في ذهن كل مسلم إلا من رحم الله، يجول في كل مسلم من عالم وجاهل، ومن كبير وصغير، ومن ذكر وأنثى. وذكر أكرمه الله أن ذلك السؤال خادش في سواد حدقة عين التوحيد. وقبل الإجابة عن السؤال بحول الكبير المتعال، نقدم أمورا، فإن العلم منه ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو من ملحه لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا من ملحه، فهذه ثلاثة أقسام. أما صلب العلم فهو الذي يرجع إلى قطعي، أو ما يرجع به إلى قطعي، وهو ما يحرص عليه الراسخون في العلم، وهو طالبة كل باب للسعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة ممن هو منسوب إلى العلم الشرعي الصحيح. ولا بد أن تتوفر في العلم حتى يكون من صلب العلم شروط، وهذه الشروط هي أن يكون متصفا بالعموم والإحاطة، لأن الشريعة حاكمة على العباد في حركاتهم وسكناتهم وفي جميع أحوال حياتهم، وكذلك ما كان من صلب العلم فإنه مبين لذلك موضح له. وينبغي أن يتوفر في العلم حتى يكون من صلب العلم لا من ملحه شيء آخر، وهو الثبات وعدم الزوال، بحيث لا يلحقه نسخ ولا يحيط به، وإنما هو ثابت مستقر كاستقرار الشريعة لا كمثل استقرارها استقرار الجبال. وأما الشرط الثالث الذي ينبغي أن يتوفر في العلم حتى يصير من الصلب لا من الملح، فهو أن يكون العلم حاكما لا محكوما عليه، لأن الشريعة إنما جاءت حاكمة على الناس في كل أمورهم بما أنزل الله رب العالمين من الكتاب والسنة، وما وضحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مجمل مسالك الأدلة. فإذا توفرت هذه الشروط في علم صار من صلب العلم لا من ملحه، فضلا عن أن يكون من القسم الثالث الذي لا هو من الصلب ولا من الملح. وأما القسم الثاني من أقسام العلم وهو ملح العلم، فهو ما كان منه مستحسنا تسكن إليه النفس ويهدأ به الخاطر، وذلك مما لا يعود إلى قطعي ولا إلى راجع إلى قطعي، وإنما هو ما كان راجعا إلى ظني، فذلك من ملح العلم لا من صلبه، كمثل البحث عن الحكم في تلك الأمور التي يتعبد بها فلا تعرف حكمتها، وإنما فرضت هكذا وينبغي أن تلتزم، كأن يبحث الإنسان في أعضاء الوضوء لما اختصت بمباشرة الماء لها دون سائر الأعضاء من سائر الجسد، وكأن يبحث العالم أو الرجل من أهل العلم فيما يتعلق بحكمة فرض الصيام نهارا لا ليلا، إلى أمثال تلك الأمور التي تتعلق بتلك الأشياء المستحسنات، فهي من الملح لا من الصلب. وأيضا مما يرجع إلى ملح العلم لا إلى صلبه ما يعود إلى الرؤيا، وهي أمر لا يثبت به شيء في دين الله رب العالمين، إذ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الله جل وعلا له الدين وأتم عليه النعمة، فلا زيادة ولا نقصان. أخرج ابن عبد البر في الجامع جامع بيان العلم بإسناد صحيح، هو يحكي عن نفسه، ولكن الإسناد إليه في الجامع إسناد صحيح، قال: في ذلك الأمر الذي يتفقره المرء تفقرا ويبالغ فيه من جمع الطرق للحديث الواحد فوق ما هو مطلوب إثباته لإثبات التواتر في النص، يقول: جمعت حديثا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطرقه من 200 طريق، فأدخلني ذلك في لون من ألوان العجب وداخلني فرح كبير. قال: فنمت ليلة فرأيت يحيى بن معين وهو جهبذ صنعة النقد الحديثي كما هو معلوم، قال: فرأيته في المنام فقلت: يا أبا زكريا، لقد جمعت من طرق حديثي كذا 200 طريق من حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ابن عبد البر: فسكت عني ساعة ثم أقبل علي فقال: أخشى أن يدخل ذلك تحت قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. وهذا حق، ولكننا لا نأخذه من الرؤيا، وإنما نأخذه من علم اليقظة، لأن الرؤى لا يثبت بها شيء من الأحكام في دين الله جل وعلا. ومما يدخل في ملح العلم أيضا تلك الحكايات عن الصالحين والصالحات التي يهدر بها الخطباء والوعاظ في مجالس الخطابة والوعظ من أجل ترقيق القلوب واستدرار الدموع. وأيضا أن تذهب إلى أدلة وقواعد علم فتجعل ذلك دليلا في علم آخر وقاعدة. والمثل المضروب هاهنا مما لا يكون مشتركا بين العلمين بقاعدة متصلة هو ما أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناد صحيح، أن الفراء النحوي، وهو من هو في صنعته وعلمه، كان يوما في درسه فقال: إن من برز في علم من العلوم وحاز فيه قصب السبط فإنه يكون مبرزا وسابقا في بقية العلوم. وكان القاضي محمد بن الحسن الشيباني حاضرا وهو ابن خالة الفراء، فقال: انظر ما تقول، وأسألك مسألة ليست في فنك وإنما هي في فني، يعني الفقه. فقال: سل. فأقبل محمد بن الحسن على الفراء النحوي فقال له: رجل دخل يصلي فسهى ثم سجد للسهو فسهى في سجود سهوه، فما عليه؟ قال: ليس عليه شيء. قال: من أين؟ قال: عندنا في النحو أن التصغير لا يصغر، أن التصغير لا يصغر، وهذا سهو في سهو، فحينئذ لا يسجد له بسهو جديد، لأنه لون من ألوان التقوية لما وقع من الخلل في الصلاة فجبر بهذا، والجبر لا يجبر كما أن التصغير لا يصغر. فقال له محمد بن الحسن عليه الرحمة: لله أبوك، ما كنت أظن أن النساء يلدن مثلك. وهذا حق، غير أنك لو نظرت في هذا الأمر مدققا لعلمت أنه لا صلة بمرة بين الأمرين، فما الصلة الجامعة بين سجود السهو والتصغير في النحو؟ لا شيء. فهذا من ملح العلم، إلا أن يكون هنالك أصل مشترك يجمع بين هذين العلمين بقاعدة مشتركة، كأن يعود إلى أصل لغوي هو في اللغة قائم ونحتاجه في الفقه، كمثل الذي أخرجه المرزباني عن أمر الكسائي عليه الرحمة لما دخل أبو يوسف القاضي على الرشيد في مجلسه وعنده الكسائي وهو يضاحك الرشيد، فقال له أبو يوسف: إن هذا الرجل قد غلب على عقلك. يقول للرشيد: إن هذا الرجل قد غلب على عقلك. فقال: يا أبا يوسف، إنه يحدثني بأشياء يشتمل عليها قلبي، يعني هنالك أمور وخواطر تدور في نفسي لا أستطيع الإعراب عنها ولا أدري كيف السبيل إلى إبانتها. وأما هذا فيفتقها بلسانه فتقا فإذا هي بادية. فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال: هل لك في مسألة؟ فقال أبو يوسف: فقه أم نحو؟ فقال له: بل فقه، والفقه صناعة الرجل وليست من صناعة الكسائي السائل. فضحك الرشيد حتى فحص بقدمه الأرض وقال: تسأل أبا يوسف عن مسألة في الفقه؟ فقال له أبو يوسف: سل. فقال له: ما الحكم في رجل قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار؟ فقال أبو يوسف: هي طالق إن دخلت. قال: أخطأت. فضحك الرشيد وقال: كيف الصواب؟ قال: إن قال لها: أنت طالق أن دخلت الدار، فهي طالق. وأنها هنا مصدرية، فإذا سبكت مع معمولها بمصدر فقد وجبت: أنت طالق أن دخلت الدار. وأما إن قال: أنت طالق إن دخلت الدار على سبيل الشرط، فهذا طلاق معلق، فإن دخلت طلقت، وإن لم تدخل لم تطلق. وحينئذ أذعن أبو يوسف للرجل بالفضل، فكان بعد لا يدع مجلسه. إذا عاد هذا الأمر إلى هذه الصورة وكان عليها، فيمكن أن يلحق لصلب العلم لا بملحه. ومما يدرج ويندرج تحت وفيه ملح العلم تلك الأشعار من مرققات القلوب التي يتسبب بها الزهاد والوعاظ والخطباء في مجالس الوعظ والخطابة والتذكير. مما يتسبب بها هؤلاء إلى ترقيق القلوب وإلى إسالة الدموع من المدامع، كل هذا من ملح العلم. وأما ما لم يكن راجعا إلى قطعي ولا إلى راجع إلى قطعي، وأما ما لم يرجع إلى ظني، فتلك الشعبذات التي يتعلمها الناس سحرا وشعبذة وشعوذة، وتلك الأمور من تلك الهرطقات التي يغرق فيها الناس، فهذه لا من الصلب ولا من الملح. تأمل هذا جيدا واجعله في خاطرك ناحية، ولنمضي معا بحول الله وقوته. في أخريات القرن الهجري المنصرم وفي العقد السابع من القرن الميلادي الماضي وحول منتصف السبعينيات منه، كان العالم يعود إلى الدين، العالم كله يعود إلى الدين، إلى الدين بمطلق الدين، إلى التدين، إلى إثبات الدين بعد أن كان له منكرا، لأن الموجة الطاغية العاتية، موجة الإلحاد التي جاءت بها علوم المادة، كانت قد بدأت تنحسر. وحول منتصف السبعينيات من القرن الميلادي الماضي كان العالم يشهد عودة إلى الدين بمطلق الدين. وأما العالم الإسلامي فإنه كان يشهد نهضة إسلامية شاملة موارة زاخرة، وكانت مصر خاصة تموج بتلك النهضة في جميع جنبات حياتها. وكان الناس يعودون إلى الدين في نبعيه الأصيلين من غير ما حيود ومن غير ما نظرة ضيقة إلى الدين في عمومه وشموله، لأن النظرة الضيقة على حسب المناهج على غير صبغة الله تجعل المنظر الكلي العام مثبتا في جزئية واحدة منه. والشأن في النظر إلى الدين ليس كذلك، لأن الدين كالجسد الإنساني الحي لا تستطيع أن تأخذ منه قلامة ظفر تبني عليها بشرا وتكون منها إنسانا، وإنما الدين كل كامل لا يتجزأ في مبناه وفي معناه. كان الناس في ذلك الزمان يعودون إلى دين الله رب العالمين في نبعين، ولا أحسب بل أعتقد أن مصر لم تمر منذ الفتح الإسلامي بفترة سعيدة كتلك الفترة التي عاد الناس فيها إلى الدين في نبعيه الأصيلين في هذا الزمان الذي وصفت. ومن لم يعش تلك الفترة فلربما شاب وخالط تصوره الذهني لدين الله رب العالمين في واقعه وفي تفاعله وفي تنزله، لربما شاب تصوره الذهني شيء مغلوط، شيء كريه، شيء بغيض، هو في المنتهى شيء غير مستحب. وأما من عاش تلك الفترة وكان فيها متفاعلا منها آخذا ولها معطيا، فإنه قد عاش الإسلام الصافي بحق من غير ما تلون بصبغة الله الأولى، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ لا أحد. في تلك الفترة عاد الناس إلى دين الله رب العالمين، وكانت نهضة إسلامية شاملة سميت بعد بالصحوة الإسلامية. ومضى الناس متحابين متآلفين لا يصنف بعضهم بعضا، وكانوا على مثل قلب الرجل الواحد التقي النقي، وكانوا سائرين في ذات الطريق لا يعرجون على بنياته ولا تتشعب بهم المسالك، وإنما هو طريق واحد. وكان هنالك شوق دفين لإزالة الجهل في النفس، إذ إن العامية الأولى، عامية الأبجدية، كانت قد انحسرت عن كثير من شباب ما سمي بالصحوة، فكانوا من أهل القراءة والكتابة وعلى رجاء أن يفهموا. ولكن الشيوخ لم يكونوا واعين حينئذ لذلك التقسيم الذي ذكرت قبل، والذي ذكره الشاطبي عليه الرحمة في الموافقات في صلب العلم وملحه، والذي هو لا من صلبه ولا من ملحه، واختلطت الأمور. في العلم من الصدر الأول منذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظم تعليمية منضبطة بقواعد راسخة لا يطرأ عليها خلل ولا يلحقها زيغ ولا اضطراب. إذا ما خولفت هذه النظم التعليمية وقع الخلل في التلقي وفي التعلم وفي التفاعل وفي العطاء لا محالة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الناس وعلم أصحابه من أتى بعد، وعلم الأصحاب بعضهم بعضا على نمط وبنقياس، وكانوا يحمون الناس من أن يتورطوا فيما لا يفهمون، وأن يضع الواحد منهم أنفه مندسا فيما لا يفقهه ولا يقوى عليه، وإنما يلتزم كل حده ويقف كل عند حده من غير ما تجاوز ومن غير ما افتئات. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذا الصحابة والتابعون وتابع التابعين وتابع أتباعهم من بعد، كان الصحابة وتابعوهم وتابعوا تابعيهم ومن أتى بعد من أهل الخير، كل ذلك يأخذون بذلك القول، خاطب الناس على قدر عقولهم وحدث الناس بما يفهمون. ومن البداية كان هنالك ما يقال لمن يقوى على تحمله، وهنالك ما يقال لمن لا يقوى على التحمل، كما قسم العلماء بعد أخذا من النبع الأول، هنالك وعظ وهنالك علم، والخلط بينهما قبيح. كانت الصحوة كما سميت متشوقة في بنيها وفي المقبلين عليها، كانت الصحوة كالأرض العطشة تنتظر أن تجود السماء عليها بوابل هاطل وصيب غيث من فضل الله رب العالمين ماطرا. تشتاق إلى العلم، تشتاق إلى العلم وتبحث عنه، ولكن الشيوخ غفر الله لهم لم يميزوا حينئذ بتمييز صحيح بين ما هو من صلب العلم وما هو من ملحه، فاختلطت الأمور ونشأ جيل هو اليوم من كبار طلاب العلم لم يصل بعد إلى أن يكون في العلم راسخا فيلحق بالعلماء الراسخين، ولا هو من المبتدئين. وطلاب العلم الكبار وكذا الشيوخ في بدء الأمر لم يميزوا لطلابهم وطالب علمهم بين الوعظ والعلم. الوعظ تستطيع أن تقول إنه حاجة العامة مضافا إليه ما يلزمهم مما لا يسعهم الجهل به، لأن الناس في عمومهم يحتاجون إلى تعليمهم ما لا يسعهم أن يجهلوه مما فرضه الله رب العالمين عليه، لأن ما فرض الله رب العالمين على العبد واجب على العبد أن يتعلمه، يعني يجب على العبد أن يتعلم ما يؤدي به فرض الله عليه، وما لا يتم الفرض والواجب إلا به فهو فرض وواجب، والأمر لا يمكن أن يأتي إلا بمعرفة وإلا بعلم وإلا بدليل، فإذا لم يحصل الإنسان ذلك فإنه لا يمكن أن يأتي بالواجب على النحو المرضي لله رب العالمين. غفر الله رب العالمين للشيوخ الكبار وعفى الله عن طلاب العلم الكبار، فإنهم لم يميزوا ولا يميزون بين العلم من جهة والوعظ من جهة أخرى. وأنت خبير بقول النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وواحد من علماء الإسلام الكبار في الصدر الأول يسأله سائل عن مسألة فلا يجيب، فقال: أما سمعت الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ يحتج عليه، فقال: يا هذا، ضع اللجام جانبا، فإذا جاء سائلا من هو أهل للتحمل والجواب فلم أجبه فليجعل اللجام في فمه. كنا قديما نسمع في مجالس العلم غير الشرعية من أساتذتنا في مدارسنا يقولون: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. وكان علماؤنا الكبار من الأساتذة الراسخين المتمكنين، كانوا لا يبذلون علمهم لكل أحد، والعلم من الصدر الأول لم يكن على هذا النحو الذي يظنه الناس اليوم، وإنما كان منضبطا كما مر ذكر ذلك بالنظم التعليمية، وكان العلماء يتفقدون تلامذتهم كما يتفقدون طلاب حريمهم، كما يأتي إليه الرجل طالبا صهرا ونسبا فينظر في حاله ظاهرا ويفتش في أمره باطنا ويسأل عنه وعن أحواله وعن أسرته بكشف حال وبيانه، وحينئذ يبذل له علمه مبذولا سائغا فراتا نميرا، وإلا فضع اللجام جانبا. لم يكن الأمر حول منتصف السبعينيات مميزا، ولذلك لم يحصل إلا من رحم الله رب العالمين لم يحصل إلا من رحم الله رب العالمين من صلب العلم إلا النذر اليسير. وأما الملة فإن القوم استمرؤوها لأنها مستحبة مستلذة معشوقة، وهي أيضا فاعلة مؤثرة في الجماهير. ومر الناس وليس عندهم من صلب العلم ما يقيهم من الانحراف، من الخروج منشعبين إلى بنيات الطريق، كان طريقا واحدا، وكنت تسير في الطريق فمهما رأيت من مسلم عليه سيم الإسلام ولو كانت ضعيفة فهو السلام، وهي البشاشة، وهي المودة. ثم مر الزمان في مساره وغزت تلك المناهج شباب ما سمي بالصحوة فانشعبوا متفرقين ودخلوا في بنيات الطريق، وصار الواحد يلقى أخاه قبله ولم يعد بأخ له بعده، يلقاه في الطريق فيزوي بين حاجبين ويشمئز ممتعضا، ثم يتنكب الطريق مبتعدا، ولربما لم يلقي عليه السلام، بل إنه لا يلقي عليه السلام الذي أمر بإلقائه الله رب العالمين. أي خلل وقع وأي عناء تحمله الناس بعد من جراء ذلك، كان طريقا واحدا وكان طريقا مستقيما ليس فيه من عوج ولا أمن، ولكن هذه النظم التعليمية التي أغفلت ولم تراع والتي لم يقبل عليها أحد ممحصا ومبينا وموضحا ومؤصلا ومقعدا، فعلموا الناس الملح، ولربما وقعوا في القسم الثالث الذي لا هو من الصلب ولا من الملح، وإنما هو شيء من تلك الأمور التي يستنكرها الدين ويحمل عليها الشرع الشريف. وأما صلب العلم وأما العاصم من الزلل فيما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما بإسناديهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، أي الرؤوس، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الضلال والإضلال بسبب الجهل. ومفهوم هذا المنطوق أن الهداية والرشاد إنما هي بسبب العلم، فأن يهتدي الإنسان وأن يهدى بذلك الإنسان فذلك لا يكون إلا عن طريق العلم، هذا قانون، وكل من حاول أن يخرج عنه فهو كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. نعم، لن يفعل شيئا، بل سيفعل الكثير، سيفعل الكثير من الإفساد، لأنه سائر على غير طريق. وكثير من الآفات وقع في قلوب تلك الشبيبة مما سمي بالصحوة، صاروا بعد ذلك كهولا وصاروا بعد ذلك شيوخا، ولكن الخلل الأول من عدم التمييز، من عدم وضوح الطريق، ما زال في الأذهان قائما. دع هذا جانبا ونعود إلى السؤال، السؤال الذي ضمنه الخطاب الكريم الذي أرسله الأخ الفاضل المكرم، هو: أليس في هذه الأمة من عالم ولا عابد، ولا متزهد ولا زاهد، ولا مخبث ولا مجاهد، يدعو الله رب العالمين دعوة مستجابة حتى يرفع الله رب العالمين الكرب ويزيل الغمة ويكشف الملمة؟ هذا هو السؤال الذي طرح، وهذا هو السؤال الذي ضمنه الخطاب، وانظر فيه الآن على حسب ما مر من ذلك التوصيف، أين هو؟ أين هو من هذه الفوضى العظيمة التي يحياها الناس وأنت خبير أن الله رب العالمين جعل السنن الإلهية في كونه فاعلة بقدره، وهذه السنن الكونية لا تحابي، فهي سنن إلهية ربانية جعلها الله رب العالمين في كونه فاعلة بقدره لا تتخلف ولا تحابي أحدا. وأنت خبير بأن الدعاء ولو كان من الأنبياء إذا كان بالضد من السنن الكونية فإنه لا يستجاب، ولو كان من سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم أقل لك خلق وفوضى علمية وطريق واحد مستقيم لاحب مضيء منير بذاته وبقدر الله رب العالمين لا ينشعب ولا يلتوي ولا فيه انكسارات ولا فيه عوج ولا أمن؟ فماذا كان؟ دخلت عليه المناهج التي تنظر إلى الصورة الكلية في زاوية ثم تثبت الصورة، ثم بعد ذلك تجعل الجزئية كليا والبعض كلا، وهيهات هيهات هيهات. لا يمكن أن يصير البعض كلا، ولا يمكن أن يصير الجزء مجموعا وهو يؤخذ بجزئه وبمفرده. لما انشعبت الطريق ووقعت الفوضى وحدث الخلط بسبب غياب العاصم وهو العلم من البدء من بدء الطريق، كانت بداية موفقة. أقول أحسب أظن بل أعتقد أن مصر لم تعاني مثل هذا الذي كان في تلك الفترة قبل الصدام وقبل النزال الذي أتت به تلك المناهج بأفكارها الموبوءة، حتى كان ما كان وحتى صرنا إلى ما صرنا إليه. أقول إنه لمن المضمون بل من المعتقد أن مصر لم تعش في تاريخها منذ الفتح الإسلامي مثل تلك الفترة التي كانت قبل الانشعاب وقبل الهجوم، هجوم المناهج على ما سمي بالصحوة من تلك النهضة قبل انقسامها وتفرعها ودخولها في الحواري والأزقة وحملها على بنيات الطريق بعد أن كانت قائمة على الكتاب والسنة. وخذ منها عظة واجعلها مثالا. إن الناس لا يمكن أن يحسوا الدين ولا أن يتفاعلوا بالدين إلا إذا عادوا إلى الأمر الأول عشته وعاشه من جيل الكثير. وكثير أيضا من طلاب العلم الكبار أخذوا وأعطوا، وكان لهم جهد وكان لهم عناء بمحاولة للتخليص، ولكن قدر الله رب العالمين غالب ولا يغلبن مغالب الغلاب. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السنن الإلهية الكونية الربانية الفاعلة العاملة في كون الله بقدر الله لا تتخلف ولا تحابي أحدا، ومن حاول الخروج عليها أو مناقضتها ولو كان سيد الأنبياء فإنه لا يستجاب له عند الدعاء. وعد إلى السؤال، أليس في الأمة من عالم ولا عابد ولا منيب ولا زاهد ولا مخبت ولا مجاهد يدعو دعوة صالحة ليرفع الله الكرب ويزيل الغمة ويكشف الملمة؟ بلى فيها، ولكنه إن دعا بذلك من غير أخذ بالأسباب فهو مناقضة لسنة إلهية كونية ربانية فلن يستجاب له. أخرج مسلم في الصحيح بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء يوما من العالية فدخل مسجد بني معاوية قال ونحن معه، فصلى ركعتين وصلينا معه ودعا دعاء طويلا، فلما فرغ قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. حتى سيد الأنبياء يدعو فلا يستجاب له في هذا الموطن خاصة، لأن الدعاء هاهنا يكون مناقضا لسنة إلهية ربانية كونية، ويعلمنا الله رب العالمين برفض دعاء حبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، ألا تحبون الخبز هو لكم مبذور، ألا تحبون الطعام والشراب لن يمنع عنكم ولن تهلكوا بسبب المنع منه أبدا، فهي لكم، فطيبوا بها نفسا وقروا بها عينا واسمنوا ما شئتم وستعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وهو الجدب والقحط العامين الشاملين، فأعطانيها. يقع ذلك في ناحية من النواحي، في جانب من الجوانب، ولكن الأمة في عمومها وفي شمولها محفوظة، ممنوع أن يقع بها شيء من ذلك فيستأصلها. فطيبوا بها نفسا وقروا بها عينا واسمنوا ما شئتم وسوف تعلمون. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مناقض لسنة الله في كونه، لا بد أن يكون البأس بين الناس واقعا، هو قدر كوني لا راد له أبدا. وسألت ربي ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو هاهنا بهذه فلا يستجاب له، أليس في الأمة من عالم ولا عابد إلى آخره. وأيضا أبا نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما أوى إلى الفلك كما أخبر الله رب العالمين في كتابه وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، فقد أخرج الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا بإسناد فيه موسى بن يعقوب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان ربنا جلت قدرته راحما أحدا من قوم نوح لرحم أم الصبي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أم الصبي كانت تحبه حبا شديدا، فلما جاء الماء وفتحت السماء بماء منهمر كأفواه القرب وفجرت الأرض عيونا صعدت به تجري الجبل، فلما طغى الماء صارت إلى ثلثه، فلما علا الماء صارت إلى ثلثيه، فلما علا الماء كانت على سوائه فاستوت عليه، فلما زاد الماء أخذت ترفع صبيها شيئا فشيئا حتى ألجمها الماء ثم طغى عليها فأهلكها وهي تحمل صبيها بيديها. فلو كان الله رب العالمين راحما أحدا من قوم نوح لرحمها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وقال إسناده صحيح ولم يخرجاه، يعني الشيخين. وتعقبه الذهبي فقال إسناده مظلم. والحق أن موسى بن يعقوب الذي هو في الإسناد وبقية رجال الإسناد ثقات مختلف فيه، قال فيه الإمام أحمد لا بأس به فمشاه، وأما يحيى بن معين فإنه وثقه وكذا ابن القطان، وأما ابن المديني فضعفه وكذا النسائي، وأما الحافظ ابن حجر فجمع ما تضارب من أقوال العلماء فيه فقال إنه صدوق سيء الحفظ. وإذا فالحديث محتمل للتحسين. ما علينا، نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم، ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله رب العالمين وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، فكذبوه. فأوحى إليه ربه أن يغرس الشجر، فغرس الشجر 100 عام، ثم قطع الشجر فأخذ يصنع الفلك يمر به القوم متندرين سافرين، إن السفينة لا تجري على اليابس، فتصنع الفلك تصنع السفينة للبر، قال ستعلمون، حتى جاء أمر الله رب العالمين. كان ربه قد وعده بإنجاء أهله، وعده الله رب العالمين بإنجاء أهله إذ أمره بحملهم معه على الفلك، فلما حمل أهله على الفلك شد ولد فلم يتبعه، وإنما كذب ما جاء به. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولما طغى الماء واستوت السفينة بعد ذلك مضطربة شيئا على وجهه محفوظة بحفظ الله رب العالمين، أخذ نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يراجع ربه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، لم يكن ولدا لغير رشدة، فإنه ما زنت امرأة نبي قط، ولكنه عمل غير صالح لأنه كفر بالله رب العالمين. إنه ليس من أهلك الذين وعدتك إن جاءهم، إنه ليس من أهلك الذين وعدتك إن جاءهم بحملك وإياهم على الفلك، وإن جائك وإياهم إلى البر والرسو على اليبس بعد. وهنا تتأمل، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فهي عاطفة متأججة تأتي في النفس وتروح، وهو يفزع إلى الله رب العالمين على حسب الوعد الذي أعطاه إياه الله رب العالمين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فكف عن هذا، فكف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. إذا لم تصادفك في بنيك رعاية فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. إذا لم تصادفك لا بمعنى المصادفة المذمومة في الشرع، وإنما على أصل الإطلاق اللغوي، يعني إذا لم تلقك من الله رب العالمين رعاية في بنيك وولدك فقد كذب الراجي وخاب المؤمل مهما بذل. إذا لم تصادفك في بنيك رعاية فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. أما موسى الذي رباه جبريل فقد روي أن السامري لما ولد ألقي به بعيدا، فكان الذي تعهده جبريل، يقولون وهذا ما يؤول به قول الله جل وعلا بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قالوا كان يعلمه عند الرعاية الأولى وعند العناية التي سلفت. فموسى الذي رباه جبريل كافر هو السامري الذي صنع العجل لبني إسرائيل ليعبدوه، فأخذ الذهب الذي سرقوه من المصريات ومن المصريين وذهبوا به، ثم أخذه فطرحه هنالك فصار عجلا، وجعله في مهب الريح بحيث تدخل الريح من دبره، فتصير هنالك ملتفة في مثل الأنابير ربما حتى تخرج من فمه خوارا، فصنع لهم عجلا جسدا له خوار. فماذا قال؟ قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، ولكن موسى نسيه وذهب إلى لقاء ربه زعم. هل تظن أن نوحا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لم يكن مستجاب الدعوة؟ لقد دعا على قومه فأغرقهم الله رب العالمين فلم يبق منهم ديارا، يعني من يسكن دارا. ولكن لما دعا بالهداية لمن هو محكوم عليه بالهلاك، لما دعا بالهداية والرشاد لمن سبق عليه الكتاب وعاند وكفر وأصر واستكبر وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لم يستجب له ربه جلت قدرته، وهو الذي يستجيب للصالحين، فضلا عن أن يكون من الأنبياء والمرسلين، فضلا عن أن يكون من أولي العزم من الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وهذا أيوب، كما أخرج البزار في الكشف، في كشف الأستار، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن البلاء ظل بأيوب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم 18 سنة حتى تحاماه القريب والبعيد، ولم يبق له إلا رجلان من خاصة أصحابه، قال أحدهما وكانا يغدوان عليه ويروحان، يذهبان إليه غدوة ورواحا، فقال أحدهما لصاحبه يوما تعلم والله إن أيوب قد أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين، يمكث في البلاء هذا القدر من السنين ثم لا يرفع عنه الله رب العالمين. ثم ذهب فكان عند أيوب عليه السلام فلم يصبر أحدهما أن أخبره، فقال والله ما أدري ما تقولان، ولكن كنت أمر والله رب العالمين يعلم ما أقول على الرجلين وبهما، وهما يحتقان يحلفان بالله رب العالمين، فإذا انقلبت إلى داري كفرت عنهما جميعا كراهة أن يذكر الله رب العالمين ويحلف به كذبا في هذا الموطن. وكانت امرأته تأتي إليه من أجل أن تأخذ بيده إلى الخلاء ثم تتركه يقضي حاجته ثم تعود إليه، فلما أذن الله رب العالمين بالعافية عندما قال صاحبه له ما قال من أمر ذلك السؤال، عندما يقول وهو فحوى الذي أخرجه الطبري في تاريخه لو كان لربي هذا به حاجة ما أوصله إلى هذا، لو كان لربي هذا به حاجة ما صنع به هذا، أيكون من أوليائه ثم يشوهه ظاهرة؟ ولم لا؟ وهل يبتلي إلا أولياءه؟ وهل يجعل البلاء نازلا؟ وهل يجعل البلاء نازلا إلا بأحبائه؟ أما أيوب فلما قيل له ما قال أحد الرجلين لصاحبه تعلم والله إن أيوب قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، يظل في البلاء هذا القدر من السنين ثم لا يكشف عنه الله رب العالمين. وحينئذ دعا أيوب عليه السلام ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلما دخل إلى الخلاء أمر أرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وانظر بعد ذلك للعاقبة بعد هذا الصبر الطويل حتى صار مثلا، والعلماء يقولون إن الله رب العالمين ما ابتلى نبيا من أنبيائه بمرض منفر قط، وأهل السير والتواريخ يقولون إن أيوب ربما أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي سلف حتى تحاماه القريب والبعيد ولم يثبت معه أحد. لو أنه كان مرضا من الأمراض التي تعرض للناس ونحن نرى الناس ولو كانوا من غير الصالحين يخدمهم من يخدمهم ممن يكون لهم مخالطة، ولو طال العمر فوق هذا القدر من السنين، ولو كان فوق هذا القدر من الأعوام التي ابتلى الله رب العالمين فيها بالمرض عبده المبتلى أيوب، لأن الله رب العالمين لما كشف عنه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فما هو إلا أن اغتسل بالماء وشرب منه ثم عاد أجمل ما كان وأصح ما كان وأبهى ما كان وأحلى ما كان. وأما امرأته فجاءت فقالت يا عبد الله ألم ترى نبي الله هذا المبتلى، وانظر إليها وتأمل فيها خاشعة، اخشع مليا واقض حق هؤلاء الأئمة من هداة البشرية، إذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن امرأة أيوب سائلة أيوب وهي لا تعرفه نبي الله هذا المبتلى، ومع هذا فما رأيت أشبه منه بك إذ كان صحيحا سويا. فقال إني أنا هو، وأتى بهذه المؤكدات بالجملة الإسمية التي أدخل عليها إن المشددة المؤكدة، ثم أتى بضمير الفصل ها هنا على سبيل الاختصاص إني أنا هو، هكذا إني أنا هو. وإنه لذلك صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، الله رب العالمين لما جعل الأمر هكذا كيف عقب عليه؟ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، انظر إلى هذه التعقيبات إذ أضافه إليه واذكر عبدنا، كأنما ليس هنالك من عبد سواه وإنما هو تفضيل باختصاص، واذكر عبدنا، ثم أتى بذكره واضحا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، وانظر إلى هذه الإضافة هاهنا أيضا، ثم انظر إلى تتابع النعم عليه بعد ذلك، يقول الله رب العالمين واخشع لديها طويلا لا مليا، اخشع لديها العمر كله، يقول الله رب العالمين في وصفه بأعطيات بل بعطيات كاملات تنقضي الأرض والسماوات ويزلنا ولا تزلن، يقول الله رب العالمين إنا وجدناه صابرا. من الذي شهد بالصبر له هاهنا؟ الله رب العالمين. ثم انظر إلى تركيب الجملة ولن نقف عندها شيئا لا طويلا ولا قصيرا، وإنما تأمل فيها واخشع لديها طويلا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، وهذه أخرى بل هي أعلى منها وأجل، من الذي يمدحه هاهنا؟ وهذا أسلوب مدح كما هو معلوم، نعم العبد الذي يمدح هو العلام العليم الذي يعلم ما تكن الصدور وما تخفي حنايا النفوس، الله اللطيف الخبير، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، ثم إنه أواب، وهي صيغة مبالغة من اسم الفاعل آيب بمعنى راجع، فهو رجاع إلى التوبة والإقبال على الله رب العالمين. هذه لا أقول من فلسفة البلاء فهي كلمة بغيضة، وإنما هذه من حكم البلاء والابتلاء في أفراد وآحاد جعلهم الله رب العالمين أعلاما. ثم يأتي السؤال بعد ويستشري، والله رب العالمين يقول في كتابه العظيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله رب العالمين وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعا، المضطر الذي استنفذ الأسباب، وأما إذا كانت الأسباب قائمة واللعب حاضرا، وأما إذا كانت الأسباب متوفرة والتفريط ظاهرا، وأما إذا ما كانت الأسباب لا أقول على ضربة معول والنبع قريب، وإنما هي في قبضة البنان لا على طرف البنان، هي في قبضة اليد لا على طرف البنان، إذا كانت الأسباب هكذا وهي مهيئة ثم تتشعب الطرق ويختلف الناس. وخذ إليك مثالا وعظة وعبرة مما كان في بدء هذه النهضة عند استقرارها، ولا يعرف ما أقول إلا ما عاناها وعاشها وأعطاها وأخذ منها، فقد كانت حياة، نعم كانت حياة كاملة في ظل إسلام بلا رعب، ولا خوف ولا صدام ولا نزاع، لأن الأمر كان راجعا إلى الكتاب والسنة، وهي دليل وهي عبرة وهي عظة وهي مثال أيضا في آن أن الأمر لن يعود إلى الصحة إلا إذا رجع الناس إلى هذا النبع السوي، إلى الكتاب العظيم وإلى سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شئت أن تسميه منهجا فهو منهاج الله رب العالمين، هي شرعة ومنهاج، وإن شئت أن تسميه منهشا فهذا من بنيات الطريق يجلس فيه قوم ينهشون في لحوم الناس ويلغون في أعراضهم، والله حسيبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما كان الله رب العالمين ليجعل دينه الخاتم، دينه الأصلية الذي ما بعث الله رب العالمين نبيا إلا به، ما كان الله رب العالمين ليجعل هذا الدين غائما ولا به من ضبابية ولا عليه من حجب، وإنما هو واضح ظاهر، وإنما تعمل فيه الفهوم فتفسده، وتدخل عليه العقول فتتلفه، ويظل الدين قائما، لأن الفساد والإفساد والإتلاف والتلف إنما هو واقع في دنيا الناس. وأما دين الله رب العالمين فيقول لنا ربنا جلت قدرته: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا من التعالي، من السمو، من الارتفاع، ارتفعوا إلى منهج الله، فلن ينزل منهج الله رب العالمين إلى دنياكم فتحوروه وتشكلوه وتصنعوا منه مسخا مشوها، ثم تبتروا على الله رب العالمين بعد، لأنه دين الله، وهيهات، دين الله دينه، وشرع الله رب العالمين شرعه، وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة وحاكمة ومحكمة بفضل الله رب العالمين. وإذا قل تعالوا، وأنت معلوم أن النقل فيها على حسب الاستعمال أقبل وهلم هو ذلك، ولكن عد إلى الأصل في وضع اللغة. قل تعالوا، ارتفعوا، اسموا، اصعدوا، فلن ينزل إلى دنياكم لتشوهوه، وإنما أنتم عليكم أن تصعدوا إلى سموه من أجل أن تلتزموا به. وهو الأمر الثالث الذي ينبغي أن يتوفر في العلم حتى يصير صلبا، وهو أن العلم الصلب الذي هو من صلب العلم، لا من الشعبذات ولا هو حتى من الملح، وإنما من صلب العلم أن يكون حاكما لا محكوما عليه، لأن الشرع حاكم في النفوس، تسلم له النفوس أزمتها من أجل أن يقودها إلى بر السلامة وإلى مرفأ الهناء وإلى الشاطئ الغريب السعيد، وإلا فهو العناء وهو النصب، وكل عامل خارج الإطار فلا بد أن يعاني من التعب، كما قال موسى عليه السلام: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لم يذكر النصب حتى تجاوز الميقات، فكان عاملا في غير عمل، وكان سائرا على غير سبيل، فجاء النصب. وأما عندما كان في الإطار عند الموعد المضروب فكان العناء مرتفعا وكان النصب بعيدا، فلما خرج خارج الإطار عاملا وهو يظن أنه بداخله جاء النصب فذكره. فاللهم ردنا جميعا إلى الإسلام الحق الصحيح الصريح ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع بين المسلمين يا رب العالمين على كلمة سواء، اللهم اجمع المسلمين جميعا على كلمة سواء، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وارفع راية المسلمين، وثبت أقدام المسلمين، اللهم ثبت أقدام المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم سلم وطننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم طهر وطننا وجميع أوطان المسلمين من الشرك والمشركين ومن الكفر والكافرين. اللهم أنزل علينا رحمتك، واغشنا بسكينتك. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا. اللهم ثقل موازيننا، وسدد ألسنتنا. اللهم أصلح بالنا، واشرح صدورنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، وارزقنا الصبر عن معصيتك. اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، وارزقنا الصبر عن معصيتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.